إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس شرح نظم أسهل المسالك مع التعليق على شرحه زاد السالك للشيخين، نظم للأصل للشيخ محمد بشار والشرح للشيخ محمد بايب العالم رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند باب العدة. قال الناظم رحمه الله: باب العدة، تعتد زوج بالغ من غير جب أم كان منه شغلها حيث احتجب، مطيقة ذمية أو مسلمة، هكذا بالرفع في هذه النسخة، ثلاثة الأقراء وقرآن الأمة. والقرء قرء بالفتح ويضم، طهر بين حيضين حكما بحلها للزوج من رؤية الدماء. ومن تأخر حيضها من المرض أو استحيضت لم تميز من حيض أو من رضاع كان أو بلا سبب، فالتسع مع ثلاثة إن لم ترب، فتحسب المرضع عاما بعدما يموت منها الطفل أو الذي أحفظه أو أن يفطم، لكن هنا مكتوب أو ينفطم. من لم تحض ولو رقيقا من صغر عدتها 90 يوما أو كبر، وعدة الحامل وضع الحمل جميعه إن كان ذا من حلي ولو على شك، فإن لم يلحقه تعتد بعد الوضع كالمطلقة، وللوفاة 4 شهور و10، والرق بالتشطير لأي زوجة بأي بعل، إن لم ترب تمكث أقصى الحمل، وإن بدا الفساد باتفاق إن مسها تعتد كالطلاق، بموت زوج أو بفقد أو جبي إحداد زوجة لصون النسب، بالترك للزينة والتخضيب والحلي والحناء ومس الطيب والصبغ والحمام أو كالنورة، ورخصوا في الكحل للضرورة، ويجوز الصبغ والحمام أو كالنورة ورخصوا في الكحل للضرورة. هذا الباب عقده مصنف رحمه الله للعدة، والعدة هي المدة التي تتربصها المرأة تمتنع فيها عن النكاح لفراق زوجها بنحو يعني مثلا بطلاق أو وفاة أو نحو ذلك. قال رحمه الله: تعتد زوج بالغ من غير جب، أي أن العدة إنما تلزم امرأة تكون زوجة لبالغ، فأما الصبي فلا اعتداد على امرأته لأن وطأه كلا وطأ. من غير جب، أي شرط أن لا يكون الزوج مجبوبا، أما المجبوب فلا عدة على زوجته، هذا هو الأصل. أم كان منه شغلها، يعني أم كان منه أن يطأها وأن يعني يحصل منه ذلك، حيث احتجب أي حيث خلى بها، حيث خلى بها خلوة يمكنه وطأه فيها. أما إذا كان مثلا خلى مدة قصيرة جدا لا يمكن منه أن يطأها، أو كانت مثلا بمحضر نساء عدول معروفات بالعفة، فهؤلاء لا يمكنه أن يطأه أن يطأها بحضورهن. وأما إذا كان في غير ذلك فإنه تلزمها العدة ولو تصادقا على نفي الوطئ، حتى لو اتفقا على أنه لم يحصل وطئ لا نصدقهما، لأن العدة حق لله عز وجل، وأخذ كل بإقراره فيما أقر، نأخذ نجعله حجة عليه فيما يلزمه، أما في إسقاط العدة فلا نأخذ بقولهما. مطيقة ذمية أو مسلمة، يمكن أن تكون مطيقة، هذا نعت لزوج بالغ لأنه نكرة، ويمكن أن نقول النكرة تخصصت فينصب على الحالية فيقال مطيقة ذمية أو مسلمة. مطيقة يعني أنها لا بد أن تكون مطيقة للوطأ، أما إذا كانت صغيرة جدا بحيث لا تطيق الوطأ فهذه لا عدة عليه. ذمية أو مسلمة، يعني سواء كانت مسلمة وهذا واضح، أو حتى كانت ذمية فإنها تجب عليها العدة إذا كانت زوجة مسلمين. كان زوج مسلم مثلا، مسلم متزوج بنصرانية فمات عنها فتلزم بالعدة. طيب، هذه العدة أقسام لأن نلخصها قبل أن نبدأ فيها. الأول عدة الحامل، فالحامل تعتد بوضع حملها بشرطه كما سيأتي، سواء كانت متوفا عنها أو مطلقة، فلو وضعت بعد الطلاق أو بعد وفاة زوجها ولو بلحظة حلت، ولو بقيت شهورا طويلة بعد وفاة زوجها أو طلاقه إياها فإنها تبقى إلى ذلك الحين حتى يعني تضع حملها، وحينئذ تخرج من العدة. النوع الثاني إذا كانت غير حامل فإما أن تكون متوفا عنها، هذا هو النوع الثاني، متوفى عنها غير الحامل، فهذه عدتها 4 أشهر و10 إن كانت حرة، وشهران وخمسة أيام إن كانت أمة. النوع الثالث أن تكون مطلقة غير حامل، فهذه إن كانت تحيض فعدتها 3 أقراء، والمقصود بالقرء عند المالكية وبعض العلماء غيرهم الأطهار، 3 أطهار، فتكون مثلا طلقت في طهر فتحتسب به، فإذا جاءت الحيض الأولى انتهى بهذا القرء الأول، لأن الطهر الأقراء هي الأطهار عند المالكية وغيرهم، وبعض العلم يرى أنها الحيض لكن المالكية يرون أنها الأطهار، فإذا جاء بدأت الحيض الأولى فقد انتهى القرء الأول لأن الطهر الأول انقضى، فإذا رأت الدم المرة الثانية انتهى به الطهر الثاني فتكون انتهى. بمجرد ما ترى الدم في الحيضة الثالثة عند المالكية ومن وافقه تخرج من العدة لأن الطهر الثالث قد انقضى، فتحتسب بالطهر الذي وقع فيه الطلاق ولو لحظة ولو لحظة. النوع إذن هذه. وأما إذا كانت النوع الرابع إذا كانت مطلقة لا تحيض لصغر أو كبر أو عادة، صغر معناها صغيرة جدا لم ترى الحيض بعد ولكنها مطيقة كما تقدم، طبعا ليست صغيرة جدا بحيث لا توطأ، أو كبيرة بحيث يأست من المحيض مثلا عمرها إذا كان عمرها مثلا 70 سنة أو 80 فإنها تعتد ب3 أشهر، وكذلك إذا كانت عادتها أنها لا تحيض وهي التي يسمونها بالبغلة لا امرأة لا تحيض أصلا، فهذه عدتها بالأشهر كما قال تعالى ولا يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم عدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض، وأما التي قبلها فدليلها والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، والتي يعني قبلها الحامل دليلها ولاة الأحمال يجلهن أن يضعن حملهن، والتي بعدها دليلها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فهذه أنواع من أنواع العدة ينبغي لطالب العلم أن يضبطها، وهذا كله بالنسبة للمطلقة في المدخول بها فقط، أما غير المدخول بها فلا عدة عليها كما قالت تعالى أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمون من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فإذا إنسان عقد على امرأة ثم لم يدخل بها فطلقها فلا عدة عليها، لكن الوفاء عليها إذا توفي بعد أن عقد عليها ولم يدخل فعليها عدة الوفاء. طيب هذا معنى قوله والقرء 3 الأقراء وقرآن الأمة، الأصل هو الفتح في القرء لكن يصح ضمه، على هذا في الأصح قرآن ويصح أن يقال وقرآن، معناها أن التي تحيض المطلقة تتربص بنفسها 3 أقراء وهذه الحرة والأمة، طبعا لا يقال قرء ونصف لأنه لا يتنصف فيجبر الكسر وتتربص قرأين. طب ما هو القرء أو القرء؟ قال لك والقرء طهر بين حيضين، هذا هو مذهب مالك وغيره وهو مذهب بعض الصحابة كعائشة وغيرها، أن القرء هو الطهر كما بيناه آنفا، أحكما بحلها للزوج من رؤية الدماء في الحيضة الثالثة، يعني بمجرد ما رأت الدم في الحيضة الثالثة فإنها تحل، خلافا لمن رأى أنها الحيض، لأن من رأى أنها الحيض فلا تحل عنده إلا بفراغ أو بانتهاء الحيضة الثالثة بل وعند بعضهم بالاغتسال منها. ومن تأخر حيضها من المرض أو استحيضت لم تميز من حيض، هذا نوع خامس، التي تأخر حيضها ولم يأتي في موعده مع أن الأصل فيها أنها تحيض، ماذا نفعل؟ إذا كانت لغير سبب معروف أو لسبب معروف غير الرضاع فإنها تمكث 9 أشهر وهي غالب مدة الحمل، فإن لم تحض اعتدت ب3 أشهر فيكمل لها سنة، لأن 9 مع 3 تكمل 12 شهرا وهي سنة وتخرج من عندها. طبعا ما لم ترى الحيض في أثناء هذه السنة، أما إذا رأته فإنها تنتقل إلى الاعتداد بالحيض. هذا معناه من تأخر حيضها من المرض أو استحيضت لم تميز من حيض، يعني إذا كانت مستحاضة لا تميز بين الحيض والطهر، دائما الدم ينزل منها، وهذه مثل التي تأخر حيضها لأنه ما في تمييز للحيض من الأطهار، أو من رضاع كان أو بلا سبب، فال9 مع 3 إن لم ترب، يعني أنها تمكث 9 أشهر مع 3 أشهر، 9 أشهر يعني تنتظر، فإن لم يأتها الحيض أو لم يتميز لها حيض أو كذا فإنها تعتد ب3 أشهر وتخرج، إن لم يأتها الحيض فتنتقل الحيض، وإن لم ترب أيضا، يعني إذا شكت أنها حامل وجب عليها أن تبقى أقصى الحمل كما سيذكرها. لكن قوله أو من رضاع كان، المعروف أنه بشرط أن يكون من غير رضاع، أما الرضاع فهو فسره قال فتحسب المرضع عاما بعدما يموت منها الطفل أو أن يفطم، يعني هذا المرضع يعني معروف أن الرضاع عند كثير من النساء وأكثرهن يمنع الحيض من المجيء، فهذه سببها معروف، فهذه تعتد بالحيض، لكن الحيض وقت ما تجيء وهي لا تجيء غالبا إلا بعد الفراغ من الحيض أو إذا جاء في أثناء الحيض تعتد به، يعني لا تأخذ حكم أنها سنة مباشرة. لكن ماذا يقصد هو بإدخالها هنا؟ يقول لك إذا لم يأتيها الحيض بعد انتهاء رضاعها، كيف ينتهي رضاعها؟ بأن تفطم الولد أو يموت عنها الولد، حينئذ تمكث سنة، يعني هي مثل غيرها بعد ذلك، تنتقل للتو بعد انتهاء أمر الرضاع إلى هذا الأمر، تنظر هل يأتيها الحيض، إذا جاء الحيض تعتد بالحيض عادي كغيرها، إذا لم يأتها كغيرها تنتظر 9 أشهر، فإن لم يأتها 3 أشهر نفس الشيء، لكن هذا بعد الانتهاء من الرضاع، هذا هو الشاهد. من لم تحض ولو رقيقا من صغر عدتها 90 يوما أو كبر. أما التي لم تحض أصلا لصغرها أو انقطع عنها الحيض لكبرها فإن عدتها 90 يوما، وهذا في الحقيقة 90 يوما هذا ليس دقيقا، يعني 3 أشهر كما جاء في القرآن هو الأدق، لأنه لا يشترط أن تكون 90 يوما، بل هي إذا اعتدت بالهلال مثلا من بداية محرم اعتدت فتعتد بالهلال، سواء يعني كانت ما كان منها 29 وما يوما مثلا فهو كامل، هذا يعتبر شهر من الأشهر الثلاثة، فقد تعتد مثلا 88 يوما إذا نقص شهران مثلا، أو إذا كملت كلها إذا نقصت كلها على حسب الهلال. وأما إذا اعتدت من وسط الشهر، يعني ليس من أول الشهر، فإن الشهرين الأوسطين لا إشكال فيهما بالهلال، وأما الشهر الأول آخر الأول وأول الرابع كيف تفعل؟ تلفق منهما 30 يوما، هذا ما في إشكال. فمثلا إذا بدأت في نصف المحرم، أما صفر وربيع الأول فأمرهما واضح، تصومهما بالهلال ناقصين كانا أو تامين، أو تاما أحدهما وناقصا الآخر، وأما محرم آخر محرم وأول ربيع الآخر فإنها تلفق منهما 30 يوما تحتاط، هذا هو المعروف. قال وعدة الحامل وضع الحمل جميعه كان ذا من حل. أما الحامل فإن عدتها أن تضع حملها جميعا، سواء كانت يعني فارقت بوفاة زوجها أو طلاقه إياها، فإنها لا تخرج من عدة حتى تضع الحمل، سواء كان قريبا أو بعيدا، لو بعده بلحظة أو بعده ب9 أشهر أو أكثر فإنها تنتظره. هذا إذا كان حملها من حلال من هذا الزوج، يلحق الزوج ولو على شك ولو احتمالا. أما إذا كان قطعنا بأنه ليس ابنا لهذا الزوج، فإنها مثلا زنت والعياذ بالله، وكان الزوج قد استبرأها مثلا قبله، فجزمنا بأن هذا الولد ليس من الزوج، حينئذ فهذا الحمل لا يعتد به، فتعتد بعد الوضع، يعني بعد الولادة تعتد عدة الطلاق السابقة على تفصيلها. وللوفاة 4 شهور و10، والرق بتشتري كما تتقدم. الحرة تعتد إذا توفي عنها زوجها وكانت غير حامل 4 أشهر و10، والرقيق نصف شهرين وخمسة أيام لأي زوجة بأي بعد. يعني أن عدة الوفاة ليس فيها تفصيل، الزوجة مدخول بها أو غير مدخول بها، أو ذمية أو مسلمة أو كبيرة أو صغيرة، حتى لو عمرها يوم واحد فإنها تعتد 4 أشهر و10 إن كانت حرة، وشهرين وخمسة أيام إن كانت بأي بعد. كذلك حتى لو كان الزوج صبيا أو صغير، أو هي مطيقة أو غير مطيقة، ليست مثل عدة الطلاق. عدة الوفاة ليست مثل عدة الطلاق، أمرها أشد. إن لم ترب تمكث أقصى الحمل، إلا إذا ارتابت أنها حامل، مضت 4 أشهر و10 وهي ما زالت في شك أنها حامل، تمكث أقصى مدة الحمل، وهو هل هو 4 أعوام أو 5 خلاف. وإن بدا الفساد باتفاق إن مسها تعتد بالطلاق. وحتى لو كان النكاح فاسدا باتفاق لكنه دخل بها، فإنها تعتد كعدة المطلقة. قال لك طيب، قال بموت زوج أو بفقد أو جبي إحداد زوجة لصون النسب. من أحكام العدة الإحداد، وهو ترك الزينة والحلي نحو ذلك، وهذا يلزم المتوفى عنها للمطلقة. ولهذا قال لك بموت زوج أو جبي إحداد زوجة. ثم ذكر الحكمة، قال لصون النسب، يعني إبعادا لرغبات النساء عنها، الرجال عنها. و كذلك المفقود، المفقود يلحق بالميت لكن على تفصيل سيأتي في بابه القادم إن شاء الله. فهذا واجب، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينهاهن عن يعني كل ما يتزين به، مثلا أن تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب أصبع عن الكعل، وعن أشياء كثيرة كما ثبت في السنة. بالترك، هذه باء تصويرية، كيف تحد المرأة على زوجها؟ قالك بالترك للزينة والتخضيب والحلي والحناء ومس الطيب والصبغ والحمام أو كالنورة، ورخصوا في الكحل للضرورة. قالك تترك ما تتزين به من أنواع الثياب ونحو ذلك، والتخضيب يعني أن تخضب مثلا يديها أو رجليها، والحلي والحلي حلي والحلي يعني الذهب وما إلى ذلك، هذا لم يرد في الحديث لكنه واضح معناه خلافا للظاهرية ولبعض الظاهرية. والحناء كذلك لا يعني تخضب شعرا مثلا أو كذا كتما، ولا تضع الحناء والكتم وكذا في شعرها. ومس الطيب، لا تتطيب إلا نبذة من قسط أو أظفار جاء في الحديث. والصبغ كذلك أنواع الأصباغ وكذا، وقد يعني يلحق بها ما يعرف بالمكياج الآن وهذه الأشياء، كل ما يرغب فيها. والحمام، الحمام عند المتقدمين مقصود به الحمام ليس هو مكان قضاء الحاجة من جهة، وليس هو مطلق الاغتسال من جهة، بل هو اغتسال خاص بالحماء الحار وكذا، وهذا يعطي الجسم نضارة ويعطي كذا، فهو أشبه ما يكون بما يعني أقرب ما يكون إليه في زماننا ما يعرف بالساونا ونحو ذلك، وهذا فيه من التجميل وكذا ما هو معروف. هذا ليس مقصود بأن تنتهي عن الاغتسال، الاغتسال لا بأس به. أو كالنورة، النورة نوع من مزيلات شعر الجسد مثلا وكذا، فهذا أيضا يعني قالك لا تستعمله، لكن يعني استحداد وكذا قالوا لا يدخل في هذا، لا بأس به. ورخصوا في الكحل للضرورة، أي وأما الكحل فإنه منهي عنه، الأصل فيه أنه منهي عنه. وقد جاء في الصحيحين أن امرأة قالت إن ابنتي يعني توفي زوجها وكذا، وقد اشتكت عينها ضبطان، فنكحلها؟ قال لا، فراجعته مرتين أو ثلاثة، كل ذلك يقول لا. حتى جاء في لفظ من الألفاظ لعله خارج الصحيح قال وإن ذهبت عينها، وأما في الصحيح فقال إنما هي 4 أشهر و10، قد كانت إحدى كنا ترمي بالبعرة على رأس الحول. فالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن جاء في بعض الأحاديث الأخرى والنصوص وعمومات الشريعة أن إذا كانت لضرورة جدا فإنه يرخص لها إذا لم تستطع بغيره، وإلا فالأصل أنها قد تتداوى بشيء آخر كالصبري أو نحوي صبري أو نحوي. إذن هذا هو الباب، الآن نمر على الشرح سريعا ونعلق إذا فيه زيادات. قال الشارح: لما أنهى الكلام على النكاح شرع يتكلم على العدة، فقال: باب العدة، تعتد زوج بالغ إلى آخره. قوله: باب العدة، والعدة من توابع الطلاق كالاستبراء والنفقة والحضانة، وبدأ بالكلام على العدة بالعدة لأنه أكدها ويجب الاعتناء بها، لقوله تعالى: وأحصوا العدة. والعدة هي مدة منع النكاح لفسخه أو موت الزوج أو طلاقه. قوله: تعتد زوج، هذا شروع منه في عدة الطلاق، وشروطه من شروطه أن تكون زوجة بالغة. طبعا المرأة يقال لها زوج، هذا هو الأفصح، ولم يرد في القرآن سواه. وأما في السنة فوردت اللغة الأخرى وهي فصيحة صحيحة، لكن الأولى أفصح، أو زوجتان من الحور العين، هذا ورد في الأحاديث كما ذكر هذا النووي وغيره. هذا شروع منه في عدة الطلاق شروط، فمن شروطه أن تكون زوجة بالغين. أما زوجة الصبي فلا عدة عليها، ويشترط في الزوج أن يكون من غير جب، أي غير مجبوب، فزوجة المجبوب إذا طلقت لا عدة عليها، مثلا المزال العضو تماما مثلا والخشيتين. أمكن منه، أي من الزوج، شغلها المرأة حيث احتجب بها، وأما إذا قبل وانصرف بمحضر نساء أو امرأة واحدة فلا عدة عليها إذا كنا من أهل العفة والصيام. مطيقة، أي أطاقة الوطء ذمية أو مسلمة، يعني أن الزوجة إذا كانت مطيقة وكان زوجها بالغا واحتجب بها خلع يعني قبل طلاقها، فإنها تجب عليها العدة مسلمة كانت أو كتابية لحفظ النسب. ثم إن المرأة المطلقة قد تكون من ذلك. طبعا نحن لا نتعرض لكثير من الخلافات، هناك خلافات في بعض هذه المسائل في المذاهب الأخرى، وخلافات في الاستدلالات وكذا، ولكننا قصدنا الاختصار، ولعله يكون مبسوطا في غير هذا الموضع من شرحنا على أحاديث الأحكام أو غير ذلك في يعني الشروح الأخرى، حتى لا نعقد الموضوع وحتى نقطع شوطا يعني في هذا الدرس الواحد الذي صار درسا واحدا في الأسبوع. قال: قد تكون من ذوات الحيض أو آيسة. ثم إن المرأة المطلقة قد تكون، طبعا قال تجب عليها العدة مسلمة كانت أو كتابية لحفظ النسب. ثم إن المرأة المطلقة قد تكون من ذوات الحيض أو آيسة، وقد تكون حرة وقد تكون أمة، وأشار إلى هذه التفاصيل المصنف فقال: ثلاثة الأقراء هي عدة المطلقة: الحرة التي تحيض وقرآن الأمة، أو ثلاثة الأقراء قرآن الأمة. قال: قرآن الأمة يعني الأمة إذا طلقت وكانت ممن تحيض فعدة طلاق قرآن. طبعا نحن نتكلم عن زوجة أمة، ولا نتكلم عن الأمة من سيدها، نتكلم عن أمة لكنها متزوجة بغير سيدها، طبعا لأنها لا يجوز نكاحها لسيدها لأنها نصف الحرة، ولكن لما تعذر تشطير القرء كمل عليها صارت قرآن يعني. ثم فسر لنا القرء في المذهب خلافا لأبي حنيفة وأحمد أيضا، فقال: والقرء بفتح القاف، هذا هو الأصل، طور بين حيضين أقله نصف شهر وأكثره لا حد له، فإن كانت لا تحيض إلا بعد ثلاثة أشهر، أو كانت لا تحيض إلا مرة في السنة، فإنها لا تحل الأزواج إلا بثلاثة قروء إن كانت حرة وقرآن إن كانت أمة، كذا قال. فإذا تم ثلاثة قروء للحرة وقرآن الأمة حكما بحلها للزوج أي للتزويج، فلو قال لزوج بالتنكير لكان أولى، لأن التعريف يوهم أن المراد بالزوج زوجها الأول، وهو ليس كذلك، يعني هو يقصد أن أل هنا جنسية وليست عهدية من رؤية يعني الأزواج يعني. قال: لو قال احكمها بحلها لزوج، لكن هكذا البيت يعني يحتاج إلى تعديل، احكمها بحلها للزوج، نعم، من رؤية الدماء الدم الثالث، بناء على أن طبعا بعضهم يقرأها من رؤية الدماء، لكن هذا فيه إشكال لأنها الأصل يعني أنها مضافة فيكون منجرورا، من رؤية الدماء هو الصحيح إن شاء الله، أي الدم الثالث، بناء على أن الأقراء الأطهار. وأما من يقول القرء الدم نفسه فلا تحل إلا بعد الطهر من الدم الثالث، والمذهب الأول. ومن تأخر حيضها، يعني أن المطلقة إذا تأخر حيضها من علة كالمرض أو استحيضت، أي أصابها دم الاستحاضة هو دم العلة والفساد، وتلبس عليها بدم الحيض لعلها والتبس يعني، وصارت لم تميز دم الاستحاضة من حيض أي من الحيض من الحيض، أو تأخر من سبب رضاع كان زائدة، أو تأخر بلا سبب معلوم، فالتسع جواب الشرط مع ثلاثة، فتعتد سنة بيضاء لأنه لا دم فيها، تسعة لاستبراء رحمها، وثلاثة تعتد بها كالصغيرة والآيسة، وهذا إن لم ترب، أو أما إذا ارتابت فإنها تتربص حتى تذهب الريبة يعني في الحمل، أو يمضي أقصى أمد الحمل. قوله: فتحسب المرضع عاما، هذا البيت مفسرا هكذا على الصواب مفسرا، لما قبله، يعني أنها تمكث سنة بعد موت الطفل أو انفطامه إن لم يأتيها الحيض، وهذا بالنسبة للمرضع التي لا تحيض. أما التي تحيض فإنها تكتفي بثلاثة قروء وتحل للأزواج قبل فطم الرضيع، يعني لو أنها تحيض أثناء الرضاع، وهذا يحصل لبعض النساء يعني عادي، فهذا هذه كغيرها بالأقراء، حتى لو ما زالت ترضع فإنها تحل. ثم شرع يتكلم إذا جاءتها يعني ثلاث حيضات، لأنها تنهي ثلاثة أقراء بهذا طارين. ثم شرع يتكلم عن التي تعتد بالأشهر، فقال من لم تحيض يعني المطلقة إذا كانت لا تحيض ولو رقيقا، أي ولو كانت أمة من سبب الصغر كبنت 6 سنين عدتها 90 يوما أو كبر، وأما الكبر كبنت 70 سنة وما بين 50 إلى 70، يسأل النساء، هذه تحتمل يعني. ثم شرع يتكلم على النوع الثالث من ذوات العدة، فقالوا عدة الحامل إلى آخره. قالوا عدة الحامل من طلاق أو وفاة وضع الحمل ولو بلحظة جميعه لا بعضه، يعني حتى لو خرج بعض الجنين مثلا خرج رأسه وما زال بقية جسمه فأرجعها فإن الرجعة صحيحة. وكذلك إذا كانوا توأمين مثلا فخرج أحدهما والآخر لم يخرج أو لم يخرج بكماله فأرجعها فالعدة صحيحة. ولا الأحمال أجلهن يضعن حملهن، هذا مفرد مضاف يوم. ولو كان ذلك البعض ثلثي، خلافا لابن وهب القائل أنها تحل بوضع ثلثي الحمل بناء على تبعية الأقل الأكثر، وخلفت قاعدة تبعية الأقل الأكثر هنا على المعتمد للاحتياط للفروج، يعني حتى لا نحلها لزوج آخر ونمنع عن زوجها، لأن الأصل بقاؤها على عدة زوجها الأول. وتظهر فائدة الخلاف فيما لو مات الولد بعد خروج بعضه وقطع ذلك البعض الخارج، فعلى المعتمد عدتها باقية ما دام فيها عضو منه. عند ابن وهب تحل إذا كان الباقي أقل من الخارج انتهى من الدسوق إن كان. وأيضا يعني يمكن أن نبني عليها أنه إذا راجع في هذا الوقت، وهذا لا يمتنع يعني قد يحصل، فحينئذ تكون رجعته صحيحة على قول المذهب، على المذهب لا على قول ابن وهب، إذا كان خرج ما يرى ابن وهب أنه كاف. إن كان ذا من حل ولو على شك، إن كان ذا من حل ولو على شك فإن لم يلحقه تعتد بعد الوطء كالمطلقة. عندكم الناس. قال تعتد بعد الوضع كالمطلقة، ومحل كونها نعم تعتد بوضع الحمل إذا كان الولد يلحق بصاحب العدة ولو على شك. فإن كان من زنا فلا بد من 4 أشهر و10 في الوفاة والأقراء في الطلاق، إن وضعت قبل مضيها ولو وإلا انتظرت الوضع، فالمدار على أقصى الأجلين. نعم يعني يقول الحامل هذه إن كان من زنا فإنها تنتظر أبعد الأجلين، أبعد الأجلين إما وضع الحمل أو القروء أو عدتها الأخرى، يعني أقراء أو شهور. بمعنى أن إذا وضعت الحمل مثلا مباشرة فإننا لا تخرج بذلك، تنتظر 4 أشهر و10 إن كانت متوفى عنها زوجها، أو 3 أقراء في الطلاق. وأما إذا كانت حاضت، طبعا قد يقول كيف تحيض وهي حامل، نقول الحامل عند المالكية تحيض، حامل عند المالكية تحيض، هذا مرة في كتاب الطهارة. فيعني إذا كانت حاملا مثلا وحاضت فإننا لا نأخذ بهذه الأقراء، بل ننتظر وضعها للحمل، أن حملها هذا ليس من الزوج بل هو من زنا. قال فلا بد من 4 أشهر و10 في الوفاة والأقراء في الطلاق، إن وضعت قبل مضية وإلا انتظرت الوضع، فالمدار على أقصى الأجلين، وتحسب بالأشهر من يوم الوفاة وبالأقراء من يوم الوضع، وتعد النفاس قرأ أولا، فلا تحتسب بما حاضته قبل النفاس زمن الحمل. نعم يعني أنها إذا مثلا وضعت فإنها نعم تحسب النفاس قرأ أولا، فإذا انقطع عنها الدم وعاودها حيضا كان هذا هو القرأ الثاني. طبعا النفاس ليس هو الدم، ليس هو نفسه، يعني لعله يقصد نعم الحيض ليس هو القرأ، ولكن إذا جاء تبين أنه انقطع به القرأ الأول. طيب فلا تحتسب بما حاضته قبل النفاس زمن الحمل، نعم لا تأخذ به، وإنما تنتظر أن تحيض بعد الوضع، بعد الوضع يعني لا بد أن تنتظر هذا. وعلى هذا فهي على كل ستنتظر يعني أن تضع ثم تحيط ثم تحسب العدة بعد وضع الحمل. ثم شرع يتكلم عن عدة الوفاة فقال وللوفاة 4 شهور إلى آخره. قوله وللوفاة 4 شهور وعشرة أيام. والأصل في ذلك قوله تعالى والذين توفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 شهرا. هذا بالنسبة للحرة، سواء كان الزوج حرا أو عبدا، يعني النظر هنا للمرأة ليس للرجل. والرق أي الأمة ومن فيها شائبة رق بالتشطير وهي شهران وخمس ليال، سواء كان الزوج حرا أو عبدا، كبيرا كان أو صغيرا، لأي زوجة سواء كانت نعم صغيرة أو كبيرة بأي بعل إن لم ترب، وأما التي وأما إن ارتابت فإنها تمكث أقصى الحمل أي إلى منتهى مدة الحمل، وهل 4 أو 5 سنين يعني خلاف. طبعا هذه أمور أحكام قديمة الآن قد تتغير مع وجود الطب الحديث، لا سيما أنها غير منصوصة، لكن هكذا المذهب. وإن بدا الفساد باتفاق أي فساد نكاحها وكان الفساد مجمعا عليه إن مسعت أعتد كالطلاق أي عدة طلاق على تفصيل المتقدم، وإن كان مختلفا فيه فأربعة وعشرين وعشر، وإن رجعية فتنتقل لعدة الوفاة إلا إذا كانت تحيض في كل شهر وتأخرت عنها. طبعا يقول لك الفرق بين الفعل، عفوا أنا يعني فمعنا ما يعني، هو قال إذا كان الفساد متفقا عليه فإنها لا تعتد عدة وفاته إذا مات عنها هذا الزوج الذي تزوجها نكاح يعني نكاحا مجمعا على فساده، لأن هذا كالعدم، فحينئذ تعتد عدة طلاق لا تعتد عدة وفاته. وأما إذا كان مختلفا فيه فإنها تعتد عدة وفاة 4 أشهر و10. وإن رجعية يعني إذا كان امرأة طلقت مثلا طلق إنسان زوجته طلاقا رجعيا ثم مات عنها وهي في العدة فإنها تنتقل لعدة الوفاة، إلا إذا كانت تحيض يعني من بدل ما تنظر مثلا إلى أقرائها نقول لها خلاص انتقلي من يوم وفاة زوجك، لأن الرجعية في حكم الزوجة، فتكون كأن زوجة مات زوجها فمن يوم الوفاة تنتقل إلى عدة الوفاة، إلا إذا كانت تحيض في كل شهر وتأخرت عنها الحيضة فإنها حينئذ تنتظرها وتمام 9 أشهر كما تقدم، فإن زالت الريبة حلت وإلا انتظرت رفعها أو أقصى أمد الحمل إن دخل بها. ثم شرع يتكلم على إحداد المتوفى، هذه الأبيات الأخيرة آخر شيء ختم به الباب. ثم شرع يتكلم على إحداد المتوفى عنها، يعني إذا مات الرجل عن زوجته أو فقد فإنه يجب عليها، فقد يعني لم يدرى ما صنع مثلا في حرب في كذا ما عرفنا أين ذهب بحث عنه لم يوجد، وهذا سيأتي إن شاء الله في الباب القادم، فإنه يجب عليها الإحداد في الباب بعد القادم أو في باب قادم يعني. فإنه يجب عليه الإحداد فقال بموت زوج إلى آخره. قوله بموت زوج يعني أن المتوفى عنها زوجها وحكم بموته القاضي مثلا إذا فقد، وهذا معنى قوله أو بفقد أوجب إحداد زوجة لأجل صون النسب بالترك للزينة بجميع أنواعها والتخضيب بالحناء وغيرها والحلية أي ما يلبس من الذهب والفضة كخاتم وخاتم أو سوار أو قلادة والحناء مكرر مع قول التخضيب. يبدو لي والله أعلم أنه قد يحمل مثلا أحدهما على الجسد والآخر على يعني على الأطراف مثلا والآخر على الشعر أو نحو ذلك الله أعلم. ومس الطيب قال عليه التدهم بالطيب ولا يمنع عليها التدهم بغير الطيب، والدليل على وجوب الإحداد ما في الصحيحين عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تحد هكذا طبطها لا تحد امرأة على ميت، وهي فيها لغة ثلاثية ورباعية الظاهر وبعضهم أنكر إحداهما، امرأة على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طارت نبذة من قص أو أظفار. العصب ثياب من اليمن فيها بياض وسواد، النبذة بضم النون القطعة والشيء اليسير، والقسط بضم القاف، والأظفار نوعان من البخور رخص فيه في الطهر من الحيض لتطهير المحل أي موضع الدم يعني لإذهاب رائحة لقطع رائحة الحيض الكريهة. ولهذا الحديث قصر مالك الإحداد على عدة الوفاة، لأن بعض العلماء يرون أن المطلق البائن لكن هذا يعني الأرجح الله أعلم أن المتوفى عنها هي التي تحد. ولهذا الحديث قصر مالك الإحداد على عدة الوفاة، قال الشيخ خليل وتركت المتوفى عنها فقط وإن صغرت ولو كتابية أو مفقودا زوجها التزين بمصبوغ ولو أتكن، إن وجدت غيره والتحلي والتطيب وعمله، لأن العمل يعني يؤدي إلى لصوق الطيب بجسمها، والتزين فلا تمتشط بحناء أو كتم بخلاف نحو الزيت هذا جائز يعني. ثم عطف على ما تقدم قوله والصبغة والحمامة أو كالنورة هو عقار يزار به الشعر سريعا وأدخلت الكاف حلق الشعر البدن وهو من الزينة أيضا، ولا بأس بحلق العانة وندف الإبطين. ورخصوا في الكحل، يعني كأنهم يتكلمون عن أخذ الشعر الذي غير هذا الذي هو مطلوب أصلا أخذه، لكن الآخر الذي يكون فيه نوع من التزيين للزوج وكذا. ورخصوا في الكحل للضرورة فتستعمله ليلا وتمسحه نهارا لما في الموطأ. هذا هو الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال لامرأتي معتدة إن اشتكت عينها اكتحلي بكحل الجلاء أو الجلاء بالليل وامسحيه نهارا. ولما فرغ من الكلام عن العدة من طلاق أو وفاة وما يلحق بذلك شرع يتكلم عن الاستبراء وهو يشبه العدة في براءة الرحم وحفظ النسب، ولهذا ذكره بعدها فقال باب الاستبراء. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.